يقول هذا الأخ نسبة الدهر لله في قول أهل الدهر لماذا لا يكون إثما؟ لأن الأسماء الإلهية تختص بكونها حسنى، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، والدهر ظرف قد يكون حسنا وقد يكون غير حسن، قال الله تعالى في أيام النحسات وقال في يوم نحسه مستمر، فوصفها بما يسوء فلا يكون اسما لله سبحانه وتعالى، وإنما معناه يقلب الليل والنهار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.